بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، أهمهم أي ألحق بهم الهم والقلق والحزن في شأن المرأة المخزومية، يعني في أمرها التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأورث لهم هذا الهم والغم والقلق، كيف تقطع يدها وهي من هي من بني مخزوم. فطلبوا من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا سوى أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبوبة. فذهب أسامة بن زيد رضي الله عنه فشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسقط عنها الحد ويدرأ عنها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتشفع في حد من حدود الله؟ والهمزة هنا للإنكار والتوبيخ. فقال: أتشفع في حد من حدود الله، أي في عقوبة فرضها الله عز وجل وأوجبها. ثم قام عليه الصلاة والسلام فاختطب، يعني خطب، وقالوا اختطب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأنه خطب خطبة عظيمة، وجاء فيها أنه قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، يعني من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أي ذو الشرف والمكانة والرفعة والجاه تركوه لشرفه، لأن له من يناصره ويدافع عنه، وإذا سرق فيهم الضعيف الذي ليس له جاه ولا مكانة ولا منزلة أقاموا عليه الحد، لأنه ليس له ناصر ولا معين. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم فقال: ويم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على اسم بنته فقال: لو أن فاطمة، لأمرين: أولا تنويها بشأنها وفضلها، وثانيا أن المخزومية التي سرقت كان اسمها فاطمة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا تحريم الشفاعة في الحدود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد الشفاعة في هذا الحد. ومنها أيضا جواز الشفاعة في غير الحدود، فالشفاعة في غير الحدود من الأمور المطلوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ومن فوائده أيضا أنه يجب على الإمام أو من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين أن يعدل بينهم في الحدود وفي غيرها، فيقيمها على الشريف والوضيع، ولا يفضل بعضهم على بعض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سبب هلاك الأمم السابقة، الهلاك الحسي والهلاك المعنوي، أنهم تركوا إقامة العدل، وأن الظلم والجور بين الناس وعدم إقامة العدل بينهم سبب للهلاك. ومنها أيضا أن جاحد العارية تقطع يده، أي الذي يجحد العارية، ولهذا في بعض الروايات أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم جحدها للعارية سماه سرقة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن جاحد العارية يعني الذي يجحد العارية ويستعيرها ثم يمنع صاحبها منها أنه إذا امتنع فإنها تقطع يده. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أجد شيئا يدفعه، يعني يدفع هذا الحديث. ومنها أيضا مشروعية الخطب أو الخطبة عند الأمور الهامة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أصحابه عند حدوث أمر هام أو عندما يريد أن يعظهم أو نحو ذلك. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وخطب عارضة أنه إذا وجد ما يقتضي بيان الأحكام والموعظة فإنه يقوم خطيبا في الناس. ومنها أيضا جواز القسم بدون استقسام، يعني أن يحلف الإنسان بدون أن يطلب منه الحلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف وأقسم فقال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لكن الحلف والقسم إنما يكون عند الحاجة إليه وعندما يكون الأمر يتطلب التوكيد، أما من غير الحاجة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف بالله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين أن لا يكثر الإنسان من الحلف بالله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.